28 معاملة؟ 28 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: السؤال 28. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحسن الله عزاءنا في شيخنا ورحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورفعه الله عز وجل بمهده، وطيب ثراه إن شاء الله تعالى. أصيب شيخنا قبل تقريب شهر ونصف في رأسه إثر سقطة سقطها، ثم عوفي رحمه الله تعالى، وبقي في بيته نحو شهر ويزوره الإخوان الطلبة، وكان معافا يقرأ ويسأل ويجيب وبين أحضان الكتب، لكن توفي قبل أمس، يعني يوم الخميس بعد مع صلاة العشاء تقريبا، وفاته كانت يوم الخميس مع صلاة العشاء تقريبا 18 من شهر 7/2013 الموافق للتاسع من رمضان لعام 1434 من الهجرة، وذلك نحو صلاة العشاء تقريبا. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نسأل الله جل وعلا أن يرفع قدره ودرجته، وأن يعفو عنه ويغفر له، وأن يتجاوز عنه، وأن يجعل له قبره روضة من رياض الجنة، وأن يطيب ثراه ويقدس روحه، وأن يتجاوز عنه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما تركه من علم صدقة جارية يجري عليه أثرها وثوابها وجزاؤها وحسناتها وأجرها إلى يوم يلقاه تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق أهله الصبر وأن يثبتهم، وإنه سميع قريب. نعم. فتقول: قال شيخنا رحمه الله تعالى، اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 28، اذكر أسباب اللزوم مع المثال. الجواب: يصير المتعدي لازما لأسباب هي: أولا، حذف الهمزة من نحو أكرم فتصير كرم، ثانيا، حذف التضعيف من نحو فرح فتصير فرح أو فرح، نعم. ثالثا، حذف حرف الجر من نحو خرج الطلاب من المدرسة فتصير خرج الطلاب. رابعا، نقل نحو الكسر إلى باب، نقل نحو كسرة، نقل نحو كسرة إلى باب انكسر فتصير انكسرت الزجاجة، فيصير انكسرت الزجاجة. هذا ما كتب المؤلف. نعم. خامسا نقل باب فعلل إلى باب تفاعل تفاعل. ايش عندك؟ تفاعل. هنا أيضا الشيخ كاتب تفاعل، وإنما فعلل ينقل إلى تفاعلل. نعم. خامسا نقل باب فعلل إلى باب تفاعلل لنقل دحرجة. كنقل الشيخ كاتب كنقل، لكن كاتب تفاعل هكذا، لكن تثبت في نسخة الشيخ تفاعل، ويصوب أنه خطأ في الكتابة فقط وصوابه تفاعلل. نعم. كنقل دحرجة إلى تدحرجة. طيب، هذا السؤال 28 وتابع للسؤال 27. فلما بينا الفرق بين اللازم والمتعدي وعرفنا كلا منهما وظهر لنا معنى اللازم ومعنى المتعدي، ذكرنا الأشياء أو الأسباب التي تسير اللازم متعديا، وهنا السؤال هذا التالي هو عكس السابق، ما هي الأسباب التي تسير المتعدية لازما؟ ما هي الأسباب التي تسير المتعدية ماذا؟ لازما. نعم. قال حذف الهمزة من نحو أكرمة، وفي اللازم قلنا يصير متعديا بإدخال عليه الهمزة تسمى همزة التعدية. كرمة إذا عديته صار أكرمة، وأكرم إذا رديت إلى اللازم حذفت الهمزة، فأكرم زيد عمرا صيره ملازما تقول كرم زيد. أيضا حذف التضعيف، حذف التضعيف فرح الوالد أبناءه، فإذا حذفت التضعيف صار فرح الأبناء. الثالث حذف حرف الجر، لأن قلنا الفعل اللازم يتعدى بحرف الجر، فنحذف حرف الجر يصير ويعود الفعل إلى لزومه، كمثل خرج الطلاب من المدرسة، فعديت الفعل اللازم بحرف الجر، لأن المدرسة هو الذي وقع عليه الفعل الخروج منه، فهو في مقام المفعول. فإذا أردت أن ترجع الفعل إلى اللزوم فتحذف حرف الجر تقول خرج الطلاب. نعم. رابعا نقل نحو كسر إلى باب كسر، فعل إلى انفعل، كسر زيد الزجاجة. فهذا الفعل كسر نقله إلى انفعل، فعل إلى انفعل، انكسر الزجاج صار لازما انكسر الزجاج. فإذا الفعل الذي على وزن فعل إذا نقلته إلى انفعل انقلب ماذا؟ انقلب لازما. نعم. الوجه الخامس نقل باب فعلل إلى باب تفعلل، دحرج زيد الكرة تدحرجت الكرة. هذه بعض الأسباب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهناك أسباب أخرى أيضا ذكرها بعضهم أنها أسباب لزوم الفعل المتعدي أصالة، منها التضمين. والمراد بالتضمين أن تضمن الفعل معنى فعل آخر، ومنه قوله تعالى يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإن يخالفون ضمن معنى يخرجون، والمقصود فليحذر الذين يخالفون فيخرجون عن أمره. فيخرجون عن أمره، نعم. هذا أسباب لزوم الفعل المتعدي. الفعل المتعدي يصير لازما، فهنا فليحذر الذين يخالفون فيخرجون عن أمره. فيخالفون هنا فعل وفاعل، عن أمره يخالفون لا يتعدى بفعل الجر، وإنما الذي يتعدى بفعل الجر هو الخروج، فيصير تقول يخالفون فعل وفاعل، وعن أمره تعدى فعل خرج إلى مفعول بحرف الجر، فيضمن هنا فعل الخروج، ويصير هنا الفعل المتعدي لازما، وليس فليس فيه يخالفونه، المفعول غير مذكور. قال ومن الأسباب أيضا أن يحول الفعل المتعدي إلى وزن فعل بالضم، لكن بقصد التعجب، لكن بقصد التعجب، كأن تقول ضرب زيد، ضرب زيد بمعنى ما أضربه، ففعل ضرب متعد، ضرب زيد عمرا أو ضربه، الهاء لا يعود على مصدر، فوزن فعل ضرب بفتح العين، أقول لما أقول بفتح العين واضح الآن، ها الفعل لما نزله الثلاثي تكلم على عينه، فتحه عين أو ضمها أو كسرها، وإذا صرنا نتكلم في المضارع نفس الشيء، فأصل ضرب بفتح العين فننقله إلى ضم عينه ضرب، فيصير ضرب زيد بمعنى ما أضربه، نعم. ومن الأسباب أيضا هذا الذي ذكره في الباب الرابع، في السبب الرابع نقل كسر إلى باب كسر يعنون عنه عليه بعض أهل العلم صيرورته مطاوعا، الرقم الرابع الذي قال فيه نقل نحو كسر إلى باب كسر، بعض أهل العلم يعنون عليه بماذا؟ تصيير الفعل مطاوعا، كسر زيد الزجاج فانكسر، أي طاوعه الزجاج فانكسره، ومن الأسباب أيضا أن يضعف العامل عن طلب المفعول وعن التعدي لتأخيره. مثاله قوله تعالى يا أيها الملأ أتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، ها قال عبر الرؤيا، فهنا إن كنتم للرؤيا تعبرون، فتعبرون فعل فاعل لم يطلب مفعولا، ضعف عن طلب المفعول، لماذا؟ لأنه تأخر عنه و جر المفعول إن كنتم للرؤيا، فضعف طلبه لها للمفعول بسبب تأخره عنه، فيكون ها هنا لازما. ومن الأسباب الضرورة، قيل أيضا من أسباب الضرورة، ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه تبلت فؤادك في المنام خريدة، تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسام. تبلت بمعنى أصابته بتبل، أي بسقم. والخريدة من النساء هي البكر التي لم تمس قط، البكر التي لم تمس قط. وأيضا يطلق الخريدة على اللؤلؤة التي لم تثقب. وببارد بسام أي تسقيه ريقا باردا، أي تسقيه ريقا باردا. تنبيه: اللازم لا يأخذ مفعولا به، فلا يقال نام زيد الفراش، ولا يصاغ من اللازم مجهول، فلا يقال جلس السرير، فإن عدي صيغ منه ذلك فيقال جلس على السرير. ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم، لأن اسم المفعول يصاغ من المجهول، فإن عدي صيغ منه ذلك فيقال فلان ذهب به. هذه يعني ضوابط مهمة في باب اللازم. لا، اللازم لا يتعدى بنفسه إلا بسبب من أسباب اللزوم التعدي. فلا يقال نام زيد الفراش، لا يقال نام زيد الفراش. وما وقع أو جاء من ذلك فهو مسموع، فهو مسموع يقتصر فيه على السماع. يقتصر فيه على السماع. وذكروا فيه نحو فعلين أو ثلاثة في هذا الباب. ولا يصاغ من اللازم مجهول، لأن اللازم لا يتعدى. ومما هو معلوم في باب المبني لما لم يسمى فاعله أنه يقام المفعول مقام الفاعل، واللازم لا يطلب مفعولا، فأي مفعول يقام مقام الفاعل إلا إذا أحدثنا فيه سبب من أسباب التعدية، ومنه تعديته بحرف الجر. جلس زيد، هذا لازم. لا يقال جلس، جلس إيش زيد أن حذفناه، ماذا نقوم مقامه؟ فإذا عدينا فقلنا جلس زيد على السرير، يقال جلس على السرير. ولا يصاغ اسم المفعول منه أيضا، لا يصاغ اسم المفعول من اللازم، لأن اسم المفعول يصاغ من المجهول، والمجهول لا يصاغ من فعل اللازم، فإن عدي أي الفعل اللازم صيغة منها، يقال فلان ذوهب به أي مذهوب به، اسم المفعول منه مذهوب به، فلان مذهوب به، هذا هو المقصود. نعم. أخذنا إيش؟ 28 ها؟ 14 السؤال 14 فسر معنى السماع والقياس موضحا ذلك بالمثال. والقياس فسر معنى السماع والقياس موضحا ذلك بالمثال. الجواب معنى السماع أنه يحفظ كل مصدر على ما جاء عن العرب ولا يقاس عليه غيره، والمصدر القياسي هو ما يقاس مصدر فعل منه على آخر، فمثلا يقال دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، يقاس عليه دربخ يدربخ دربخة ودرباخا. فكل مصادر الرباعي والخماسي والسداسي قياسية. طيب هذا السؤال 14 وهو بيان معنى السماء والقياس، بيان معنى السماء والقياس. فقال أن السماء أنه يحفظ كل مصدر على ما جاء عن العرب ولا يقاس عليه غيره، هذا معنى السماء أي مصدره السماء. سمع في وزن الفعل مصدر الفعل الفلاني كذا، فيقتصر فيه على السماع ولا يعني يصاب به إلى غير ذلك، ولا يمكن أن نقيس عليه غيره، فنقتصر على السماع. وأما القياس ففيه الإلحاق، معنى القياس الإلحاق وتقدير الشيء بالشيء ووزنه عليه. نعم. الوزن القياسي تعريفه، يقال في الوزن القياسي ما له ضابط، ما له ضابط، واضح؟ ما له ضابط، كأن نقول مثلا كل ما كان ثلاثيا يدل على الصوت فإن وزن مصدره على وزن فعال أو فعيل، تقول صرخ يصرخ يصرخ صراخ، ونبح ينبح نباح، صرخ يصرخ بالفتح صراخ، ونبح ينبح نباح، وعوى يعوي عواء، وصهل يصهل صهيل، مثال. هذا القياس له ضابط، تقول كل ما كان يدل على الاضطراب فهو على وزن فعلان، غلا غليان. طيب ما هو الضابط؟ الضابط معنى الضابط هو حكم، هو حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، هو حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، لكن اختلف أهل اللغة هل هذا ينطبق ها هنا أو لا. فمنهم من قال أن الوزن القياسي له ضابط كلي تنطوي تحته جميع أفراده، تنطوي تحته جميع أفراده، فالكلية هنا تامة. وقال آخرون لا تنطوي تحته جميع أفراده بل أكثرها وأغلبها، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. هذا الضابط الذي نقرره قد نجد ما يشذ عنه وينفرد من الأفعال، فنجد أفعال لها وزن قياسي وآخر خلاف القياس، ونجد أفعال لها أوزان تخالف القياس أصلا، لكن الشاذ يذكر ولا يقاس عليه، فنقول هذا الضابط أغلبي فيجمع غالب وأكثر الأفراد. أما الوزن السماعي فالمراد هو به المراد به ما لم تذكر فيه قاعدة كلية مشتملة على جزئياته، ما لم تذكر فيه ما لم تذكر فيه قاعدة كلية مشتملة على جزئياته، فيتعلق بالسماع من أهل اللسان ويتوقف عليه، يتعلق بالسماع من أهل اللسان ويتوقف عليه. واضح؟ ثم أشار إلى ضابط في باب المصدر مهم، فقال مصادر الرباعي والخماسي والسداسي قياسية، الرباعي والخماسي والسداسي قياسية، مصادره أو مصادرها قياسية، يعني فعلل مصدره فعلال أو فعللة، دحرج دحرات أو دحرجة، فعلل فعلال أو فعللة، دحرجة حسبل حسبلة، حوقل حوقلة، يسمى هذا المصدر من حتيضة. كذلك الخماسي، الخماسي أيضا افتعل افتعال، انفعل انفعال ونحوه، وأيضا السداسي استفعل استفعال. طيب وأما الثلاثي، أما الثلاثي قالوا أكثره سماعي، لم يذكر الثلاثي هنا، قالوا الثلاثي أكثره سماعي، ولكن فيه القياس، ومع ذلك ففي الثلاثي ما هو مقيس، لكن له ضوابط وشروط. لكن له ضوابط وشروط، كما أن السماع من المصادر الثلاثية، السماع منه قد تكون له صيغة معينة قياسية أي يقاس عليها. من أمثلة مثلا المصدر الثلاثي، من أمثلة المصدر الثلاثي مثلا كما ذكرنا ما دل على صوت، فغالبا يكون مصدره فعيل أو فعال، أيضا ما دل على سقم ومرض مصدره يكون على وزن فعال، يقال دوار ودواخ وصداع، ما دل على العيب يكون على وزن فاعل، عاور، كذلك ما دل على اضطراب يكون على وزن فعلان ونحوها. هذا باب المثال، وسيأتي مفصلا في غير هذا الكتاب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.